إن العبد لا يمكنه أن يعيش في هذه الحياة الدنيا كما أراد الله سبحانه وتعالى إلا بالأمل، ولا يمكنه أن يسير في طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من حسن الثواب وحسن الجزاء. وهذا هو الرجاء، الرجاء أن تأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى من خير، وأن تطمع في عفو الله سبحانه وتعالى وفي مغفرته وفي حسن ثوابه وحسن جزائه سبحانه وتعالى. فالرجاء فيه إظهار العبودية لله بالافتقار إليه، الرجاء فيه أن يترقب العبد إحسان خالقه ومولاه وجزيل ثوابه سبحانه وتعالى. والله يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه، فالرجاء حاتم يحتم القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الرجاء حاد يحض القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ويطيب بها السير. فالرجاء من أشرف المنازل وأعلاها، الرجاء من أشرف المنازل وأعلاها. ولما كان الرجاء من أشرف المنازل وأعلاها تحلى به الأنبياء وتحلى به أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهل الرجاء إلا الطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى وحسن ثوابه وجزائه؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تبارك تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انظر إلى أهل الإيمان: أولئك يرجون رحمة الله. وقال تبارك تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، عن أهل الإيمان. يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، يبتغون إليه الوسيلة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إليه الوسيلة المحبوب حب الله سبحانه وتعالى ورجاء الرحمة وخوف العذاب، وهذه الثلاثة عليها مدار العبودية: حب وخوف ورجاء. فالحب كرأس الطائر، والخوف والرجاء كالجناحين للطائر، فلا بد للمؤمن من هذه الثلاث أمور التي عليها مدار العبودية: حب وخوف ورجاء. فلو عبدت الله سبحانه وتعالى برجاء فقط، الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى وانغمس في المعاصي، لأن ما في خوف من الله سبحانه وتعالى. وإذا عبدت الله عز وجل على خوف فقط، حملك ذلك على اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالخوف والرجاء متلازمان للعبد، لا بد منهما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ورهبا، رغبا هو الرجاء، ورهبا هو الخوف من الله. روى الإمام الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: إسناده جيد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. لا يجتمعان الخوف والرجاء في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف.